أسأل سماحتكم فيقول هل صوت المرأة عورة؟ صوتها ليس بعورة. قد كان النساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألن الصحابة ولا ينكر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إنما العورة خضوعها بقول تغنجها بقوله سبحانه يا نساء النبي يسكن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هل مشروع لها عند أن يكون صوتها وسطا لا خضوع فيه ولا فحش فيه؟ ولهذا قال قولنا قولا معروفا. فهكذا ينبغي المرأة أن تكون متوسطة في كلامها لا مفحشة في القول ولا خاضعة فيطمع الذي في قلبه مرض. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.